وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى أن قال الله عز وجل أولئك في جنات مكرمون إن الإنسان خلق هلوعا يذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان حال الناس عموما وما جبل عليه كل الناس كل الناس جبل على هذا الهلع كل الناس جبل على ذلك وهذا كائن في كل إنسان فما هو الهلع فسره الله سبحانه وتعالى بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إذا أصابته مصيبة يجزع ويسقط ولا يرضى بقضاء الله وقدره ولا يصبر على مر القضاء وإذا مسه الخير منوعا فإن أصابته نعمة من ربه حرص عليها ومنع خير الله الذي أعطاه إياه وظن أن النعمة من عند نفسه وهذا هو حال الناس عموما كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك كثيرا في كتابه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أعرض عن الله سبحانه وتعالى وابتعد عن طريق الله عز وجل ومنع الخير الذي أعطاه الله إياه وإذا مسه الشر كان يئوسا فإن أصابته مصيبة يئس من رحمة الله سبحانه وسخط على قضاء الله وقدره ولم يرضى بذلك وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور إن أصابته المصيبة وذهبت عنه النعمة ييأس إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور فلا يرد المصيبة إلى الله ولا يرضى بقضاء الله ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعماء فما العلاج أيها الأحباب الكرام؟ العلاج ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لكن نذكر العلاج الضمني في هذه الآيات ذكره الله مباشرة في قوله إلا المصلين لكن قبل ذلك لا بد أن يكون هناك علاج أولي وهو علاج ضمني ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الثلاث آيات إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن الذي يصيبه ذلك فهو لا يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان في ديننا وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره أن تؤمن وتعلم وتوقن أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فما تفعله أنت الآن وما تفكر فيه الآن وما فعلته بالأمس وما ستفعله في غد كل ذلك مكتوب مقدر عند الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بقضائه وقدره وجعل على ذلك ثوابا عظيما فقال ومن يؤمن بالله يهد قلبه يعني من يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر المقادير، وأن الله سبحانه وتعالى هو كاتب الأرزاق والآجال والمقادير، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه، يعني يطمئن قلبه، يعني يجعل فيه السكينة والراحة والطمأنينة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فأول علاج للهلع والجزع أن تؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ثم بعد ذلك تشكر الله سبحانه وتعالى على النعماء، وتصبر على الضراء. إن أصابتك نعمة تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وترد الخير إلى الله سبحانه وتعالى، وتشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة بما يناسبها. فإن كانت النعمة صحة فاشكر الله سبحانه وتعالى عليها بنصر الضعفاء والمظلومين، وعدم التكبر والتجبر وظلم عباد الله المؤمنين. وإن كانت النعمة مالا فاعلم أن الله قد افترض عليك في مالك جزءا معلوما تؤديه شكرا لله سبحانه وتعالى على تلك النعمة. وهكذا تشكر الله سبحانه على كل نعمة بما يناسبها. وإياك أن تكفر نعم الله عليك، وأن تنسب النعم لنفسك كما نسبها الكافرون والظالمون، فأخذها الله سبحانه وتعالى منهم وأذهبها عنهم. نسبها قارون إلى نفسه فأخذها الله منه وأذهبها عنه، فخسفنا به وبداره الأرض. ونسبها أهل سبأ إلى أنفسهم ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها، فبدلهم الله بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا كل من أنعم الله عليه بنعمة ولم يشكر ربه عليها يسلبها الله سبحانه وتعالى منه ويذهبها عنه. وأما من شكر الله سبحانه وتعالى على النعم فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في نعمه. والله سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأول شيء عباد الله أن نؤمن بقضاء الله وقدره، ثم نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، ونصبر إن أصابتنا المصائب. نعم، نصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فإن الله سبحانه وتعالى أعد للصابرين أجرا عظيما، ولا يعلم ما أعد الله للصابرين إلا رب الصابرين سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كان الصوم من الصبر جعل الله سبحانه وتعالى جزاءه عنده، فقال في الحديث القدسي: والصوم لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى أعد للصابرين أجرا عظيما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم أمر المؤمن وعظم أجره، فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فهو صلوات ربي وسلامه عليه سيد الصابرين والشاكرين صلى الله عليه وسلم. ابتلي صلى الله عليه وسلم أشد الابتلاء، وأوذي أشد الإيذاء، نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما بلا أب، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، وكفله جده فمات وهو في الثامنة من عمره، ثم توالت عليه بعد ذلك المصائب والأحزان. ماتت حبيبته خديجة، ومات عمه أبو طالب، ومات جميع أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله عنها، ومات كثير من أصحابه في حياته صلى الله عليه وسلم، وابتلي بالله وعذب وأوذي أشد الإيذاء، لكنه صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا. ثم لما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وأفاء عليه وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه على تلك النعم، وكان ينفق ويتصدق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. فآمنوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، واشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه، واصبروا على المصائب، واعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المؤمنين الموقنين الصابرين الشاكرين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الداء الذي جبل عليه كل إنسان وهو الهلع، والهلع هو أشد الحرص وأسوأ الجزع، أشد الحرص، يحرص الإنسان على ما في يده ويمنعه، ثم إن أصابته مصيبة تراه يجزع ويسخط. فما العلاج يا ربنا؟ العلاج في قوله سبحانه: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني يحافظون عليها في أوقاتها بواجباتها وأركانها وسننها، يداومون عليها ولا يغفلون عنها أبدا. هؤلاء هم من يستريحون، هؤلاء هم من يرزقهم الله سبحانه وتعالى الطمأنينة والسكينة وراحة البال. لو أن الإنسان حافظ على صلواته في أوقاتها بواجباتها وسننها وداوم عليها ولم يغفل عنها أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه حلاوة الصلاة، ويبعد الله سبحانه وتعالى عنه الهم والغم والحزن. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، إذا اشتدت عليه الأمور فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، إذا أصابه هم وغم وكرب قام وصلى صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لبلال: قم فأقم الصلاة فأرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة من متاعب الدنيا ونصبها، فالدنيا لا راحة فيها، ولو أن الإنسان ظل يعمل فيها ليل نهار لن يستريح أبدا إلا إن ركن إلى ربه، إلا إن رجع إلى ربه، إلا إن غذى قلبه بعبادة ربه سبحانه وتعالى. هنا تحصل الراحة، هنا تحصل الطمأنينة، هنا تحصل السكينة. هنا يوفق الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن إن هو داوم على صلاته وحافظ عليها ولم يفرط فيها ولم يقصر. وانظر أيها الحبيب إلى قول الله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم عدد الله سبحانه وتعالى قرابة 10 أوصاف، ثم ختم الله سبحانه وتعالى أوصاف هؤلاء المؤمنين الذين يذهب الله عنهم الهم والغم والحزن والهلع والفزع، ختمها الله بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. مرة أخرى بدأ العلاج بالصلاة وختمه بالصلاة ليدل على أهميتها وأنها هي المخرج والحل من كل هم وغم وكرب، هي المخرج والحل من كل عدم راحة ومن كل عدم طمأنينة، هي السكينة والركون والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. ذكر بعض أهل التفسير أن المعنى واحد وأن الله سبحانه وتعالى إنما يؤكد على أهمية الصلاة، وذكر بعضهم أن معنى دائمون يعني لا يغفلون عنها ولا يتركونها بل يثبتون مواعيدها ولا يخالفونها أبدا، وأن معنى يحافظون يعني يقيمونها بواجباتها وأركانها وسننها ويطمئنون فيها ويخشعون فيها لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذكر بعضهم أيضا أن معنى يحافظون يعني يحافظون على ثوابها بعد انقضائها، يصلون صلاتهم لله رب العالمين، يخلصون النية لله عز وجل، ولا يقترفون الآثام والمعاصي التي تذهب وتبطل ثواب الأعمال، بل يحافظون على صلاتها من أن على صلاتهم من أن يذهب ثوابها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى أوصافهم وذكر جزاءهم فقال: أولئك في جنات مكرمون. فمن آمن بالله سبحانه ورضي بقضاء الله وقدره وشكر في النعماء وصبر على الضراء وحافظ على صلاته وداوم عليها ولم يفرط فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه في جنات النعيم ولا يهان فيها أبدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يقدم المتقون على ربهم سبحانه وتعالى معززون مكرمون، يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويرفع درجاتهم في عليين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا عسيرا إلا يسرت أمره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.